وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى من أهل العلم من حسن إسناده، وهو أورده المؤلف لأنه يقوي ما ورد في حديث عمار، وقد ورد عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي معتدلة، خطبته معتدلة وصلاته معتدلة، فلا يطيل الصلاة إطالة مملة، وكذلك الخطبة لا يطيلها ولا يقصرها تقصيرا أيضا مخلا. وحديث عبد الله أوفى أنه عليه السلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو، وهذا لفظ مشكل في الحديث، لأن اللغو لا يليق بالنبي عليه السلام بحال من الأحوال، لا قليله ولا كثيره، لأن اللغو كما فسروه الكلام الباطل الذي لا خير فيه أو الإثم. فبعض أهل العلم حمل هذه اللفظة على أنه قليل بمعنى العدم وعدم الوجود، مثل ما في قوله تعالى قليلا ما يؤمنون، فهم لا يؤمنون بحال من الأحوال، فهنا كأنه يقول يعني لا يكون منه اللغو بحال، وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الكلمة يقل اللغو، أنه لا يتكلم بلغو أبدا، لأن كلامه عليه السلام كله كما أخبر الله عنه عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، فليس من اللغو أبدا ما يثبت ويصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا الخطبة مثل حديث عمار رضي الله عنه، ولا يأنف عليه الصلاة والسلام أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجاتهم، هذا ورد من عدة أحاديث ثابت من خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، تأخذ الجارية العجوز الضعيفة الحال تأخذ بيده وتكلمه ويقف يسمع منها وينصت لها، وهكذا المسكين والضعيف. وقد حظنا عليه الصلاة والسلام وأكثر من هذا خاصة أرباب المسؤوليات والأمانات والولايات، فهؤلاء يتأكد في حقهم أن يتواضعوا للضعفة. من متى تقضى حاجات الضعفة؟ إذا تكبر وترفع عنهم المسؤولون واتخذوا الحجبة والذين يحولون بينهم وبين الوصول إليه، تذهب في دهاليز الروتين هنا وهنا ولا تصل إليه. فلذلك ينبغي لمن له ولاية مهما كانت أن يبرز للضعفاء ويخصص لهم وقت يبرز بنفسه ولا يعول على موظفيه ومساعديه، فقد يغفل من يغفل وقد ينسى وقد يخون، وهذه مسؤولية عظيمة. فهو عليه السلام يبين لنا عمليا ويتواضع لأرباب الحاجات. المقصود بالذكر هنا هو الذكر يعني يكثر من ذكر الله، الذكر يتناول أنواع الذكر من القرآن الكريم وما كان من حمد الله والثناء عليه وتعظيمه وإجلاله وكل ما يتصل بهذا.